السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن اليوم مع فاتحة سورة النمل، تلكم السورة المكية ذات الآيات 193 آية، وآياتها 93 آية. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره طاسين، هذه المسمات المعروفة بالحروف المقطعة وهي كثيرة في كتاب الله، بعض الصور مفتتحة بها وبعضها حرف واحد مثل نون، قاف، صاد، وبعضها حرفان طاسين، ياسين، طه، وبعضها ثلاثة أحرف ألف لام را، وبعضها أربعة أحرف ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد. هذه الأحرف أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة يفوضون أمر معناها إلى الله، فيقولون الله أعلم بمراده بذلك، إذ الله تعالى يقول من سورة آل عمران آيات: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. من القرآن الكريم آيات محكمة واضحة مبينة يعمل بها المؤمنون والمؤمنات، وهي الممثلة لشرائع الله وأحكامه في الإسلام والمسلمين، وبعضها استأثر الله بعلمه لا يعلمها إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند الله، نؤمن بهذا وبهذا، آمنا به كل من عند ربنا. ثم سبق فيما تقدم لنا أن ذكرنا لطيفة من اللطائف في هذه الحروف، فقلنا لما كان العرب الجاهلون المشركون ينكرون القرآن وينسبونه إلى أقوال الشياطين كما تقدم. إذن وكانوا يمنعون سماعه، لا يسمحون لمواطن أن يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أبي بكر أو إلى بلال يسمع كلام الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا لبعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن، ومن ضبط يسمع يؤدب ويعذب. وإذا قرأ القارئ عليكم القرآن الغوا أنتم بكلام الباطل والصياح حتى ما يتسرب معناه إلى أذهان السامعين. إذ جاء في سورة حاميم فصلت قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يغلبون من؟ رسول الله والمؤمنين. فشاء الله عز وجل أن يفتتح عديدا من صور كتابه بهذه الحروف المقطعة التي ما عرفوها ولا سمعوا بها. فإذا قرأ القارئ كافها يا عين صاد يغطر الكاف إلى أن يسمع ويصغي حاميم عين سين قاف، ما يستطيع المشرك ألا يصغي ولا يسمع. فجذبتهم، فكانت من فوائد هذه السور أنها تجذب الكافرين إلى سماع القرآن، وإذا أصغوا سمعوا اهتدوا دخلوا الإيمان، وهو سمعوا دخل الإيمان في قلوبهم فآمنوا، ولذا آمن كثيرهم. ثانيا لما قالوا في القرآن سحر كلام شياطين وكذا وإفك وكذب وقالوا ما قالوا، تحداهم الله عز وجل بأن ياتوا بعشر صور، بأن ياتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الحروف طاسين طاسين ميم ألف لام ميم. هذا القرآن الذي كذبتم به وما آمنتم بأنه كلام الله مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها، فألفوا أنتم كتابا مثله. وجاء هذا في سورة الإسراء قول الله تعالى لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن مع بعضهم بعض وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم والله لا يأتون بمثله. ثم تحداهم بعشر صور، قل فاتوا بعشر صور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين والله عزيز. وأخيرا تحداهم بصورة واحدة، وهذا القرآن مركب من هذه الحروف التي ينطقون بها في كل كلامهم وأحاديثهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذه هدايات الله عز وجل لهم، وقد اهتدى من شاء الله هدايته وضل من شاء الله ضلاله. فقوله تعالى هنا طاسين حرفان طاوسين يكتب طاسين ويقرأ طاسين، ولا نقول هذا اسم ولعله اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد، العاقب، الحاشر، الماحي، خمسة أسماء في الموطأ موجودة للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد، أحمد، العاقب لأنه جاء عاقب الأنبياء، الحاشر تحشر الأمم على قدمه، الماحي محى كل الأديان الباطلة وجاء بالدين الحق. فلم نقل إذن هنا طاسين إلا الله أعلم بمراده بذلك، مع ما عرفنا من فائدة لهذه الحروف المقطعة. وقوله تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي من هذه الحروف تألف هذا الكتاب وهذه الآيات، والمراد من الكتاب القرآن الكريم، تلك آيات القرآن، والقرآن هو كتاب الله، القرآن اسمه كتاب واسمه قرآن، من قرأ إذا جمع، لأن الحروف والكلمات والصور مجموعة فلهذا تقرأ وتجمع فهو قرآن أي مجموعة، وكتاب مكتوب، ومبين مبين الطريق التي ما سلكها أحد إلا نجا وسعد في الدنيا وفي الآخرة، مبين بمعنى مبين لطريق السلام والسعادة، مبين لطريق الشقاء والخسران، وهو كذلك والله لمبين، بقراءته تعرف ربك ومولاك وخالقك، تعرف لماذا خلقت ولماذا رزقت، تعرف إلى أين تصير أين مصيرك كيف لا، وهو المبين. تلك آيات القرآن المركبة من هذه الحروف طاسين وحاميم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. والقرآن معرف بأل وكتاب مبين كذلك لأن بدل منه. ثم قال تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، القرآن الكريم والله لهدى للمؤمنين يهتدون به إلى ما يسندهم ويكملهم في الدنيا والآخرة، هدى هداية طريق واضح يهدي الناس إلى ما يسعدهم ويكملهم في الحياتين، وبشرى للمؤمنين، لا يهتدي بالقرآن إلا مؤمن بالله وبكتابه ورسوله، ولا يبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة إلا مؤمن بالقرآن الكريم، فهو هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. معاشر المستمعين، نذكر أن الإيمان له أركان ستة، لا بد من الإيمان بها واعتقادها اعتقادا جازما، بحيث لو تصلب لو تقطع لو تحرق ما تنكر ركنا من هذه الأركان الستة. وجاءت مبينة في كتاب الله، خمسة منها في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمسة أركان. والركن السادس جاء في سورة القمر التي بين النجم وبين الرحمن، وهي في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد بينت للسامعين غير ما مر أن الله لما أراد أن يخلق الخلق أول ما خلق خلق قلما وقال يا قلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل حادث يحدث في الكون سبق به علم الله وكتبه، لا يوجد حادث حياة أو موت عطاء أو منع عز أو ذل أو خير أو شر إلا وقد سبق بذلك كتاب المقادير وكتبه الله عز وجل. فكل الأحداث تقع في الدنيا كما هي والله مكتوبة. فجلوسنا هذا والله موجود في ذلك الكتاب. وضربت لكم مثلا ليسهل عليكم فهم هذا الكتاب، فقلنا أرأيتم الرجل المعماري المهندس يجلس على كرسيه والطاولة بين يديه وبين يديه ورقة ويرسم عليها عمارة من ذوات الطوابق أو فيلا أو منزل من منازل يرسمه فيعطيه للقادر على تنفيذه فينفذه كما هو، عدد النوافذ، عدد الأبواب، عدد الحجرات بالضبط ما يتخلف فيه ولا ينقص. فالله كتب ذلك في كتاب المقادير ويتم كل شيء كما هو مكتوب، مستحيل أن يوجد شيء خارج كتاب المقادير أبدا. فلهذا نقول آمنا بالله وقضاه وقدره. ثم حديث جبريل عليه السلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الكريم في الروضة الشريفة وكان جالسا بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إذ هذه مهمته صلى الله عليه وسلم، والله يقول في ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإذا بجبريل في صورة رجل من أجمل الرجال وأحسنهم كدحية بن خليفة الكلبي من خيرة رجال المدينة، يأتي ويشق الحلقة بدون أدب كأنه ما يعرف شيئا أو جاهل، حتى يتعجب منه حتى ينتهي إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسند ركبتي إلى ركبتي الرسول ويضع يديه على فخذيه. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا لو يسأل ويصدقه، أعلم منه وإلا كيف؟ وقال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. كم قاعدة؟ خمس قواعد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة، إقام الصلاة الثانية، إيتاء الزكاة الثالثة، صوم رمضان الرابعة، حج البيت الحرام لمن استطاع، خمس قواعد. قال صدقت. سبحان الله، يسأله ويصدقه، تعجب الأصحاب حقيقة، يسأل ويصدق، صدقت، كيف علمت أنني صدقت؟ كيف عرفت؟ ثم قال أخبرني عن الإحسان. ما الإحسان يا رسول الله؟ قال الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا بنا علنا نفوز بهذه، إنا لمحرومون منها، وهي أن نعبد الله بأية عبادة، كان نحن طائفون بالبيت أو نحن نتوضأ أو نحن نصلي أو نحن صائمون، نؤدي العبادة كأننا نرى الله، أن تعبد الله كأنك ترى، ما تلتفت ولا تروي راسك ولا تنظر ببصرك ولا تذكر شيء أبدا، لأنك بين يدي الله. وبخاصة الصلاة، لما نقول الله أكبر وقد استقبلنا بيت الله وأحرمنا بكلمة الله أكبر ونحن بين يدي الله، يجب أن نشعر أن نعلم أن الله يرانا، فنعبد كأنه يرانا، ما ننقص ولا نزيد ولا نغير ولا نبدل أبدا، آداب كاملة. فإن عجزنا عن هذه المرتبة العالية السامية وقل أهلها فلا نعجز عن المرتبة الثانية، وهي أن نعتقد أن الله يرانا، لأن الرسول أجاب قائلا الإحسان هو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه عجزت عن ذلك تعبده وأنت تعلم أنه يراك. ومن هنا المؤمن يؤدي العبادة على أكمل وجوهها وأحسنها، خشوع وخضوع بين يدي الله لأنه يرى الله كأنه يرى. ثم قال أخبرني عن الساعة، جبريل أخبرني عن الساعة، قال الساعة عن أماراتها أخبرك عن علاماتها، هي أن ترى الحفاة العراة رعاء الساء يتطاولون في البنيان، والله تم هذا في المدينة، هذه العمارات العالية أهلها كانوا رعاة غنم وإبل، إن لم يكن هو أبوه أو جده، والله العظيم أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. على عهد رسول ما كان بيت في طابقين أبدا، وضع قبة على بيت كطابق غضب الرسول ما نظر إليها، سبحان الله العظيم. والآن 20 و30 طابق. من أخبر بهذا؟ محمد، فوالله إنه لرسول الله، وإلا كيف يخبر عن أحداث بينه وبينها 1300 سنة وتتم كما هي؟ فلهذا والله إن الساعة لقريبة جدا، ما ندري متى نفاجأ بطلوع الشمس من مغربها. أنت الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنك، كل واحد يقول أنا عمارتي أطول أزيد بها. إذن عرفتم من هم المؤمنون؟ أهل هذه العقيدة، آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وكتابه، آمنوا بالله وقضائه وقدره، هؤلاء هم المؤمنون بحق. هؤلاء في القرآن الكريم هدى لهم وبشرى بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، والله العظيم هذا خبر الله وإلا لا؟ اسمع ماذا قال، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى أي القرآن وبشرى أي القرآن لمن؟ للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم وأمتنا على ما تميتهم عليه. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة، كالسؤال من هم المؤمنون؟ بين لنا هؤلاء المؤمنين من هم؟ قال الذين يقيمون الصلاة، عباد الله تاركوا الصلاة كافة، تاركوا الصلاة كافة، فالذي ما يصلي ما هو بمؤمن، والذي يصلي ولا يحسنها ولا يؤديها على الوجه المطلوب فهو كالمنافق الذين مع صلاة ساهون، لا تقوم ولا تكون الصلاة قائمة وأنت مقيما لها إلا إذا أديتها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمؤمنين في المدينة في هذا المجمع 10 سنوات، وصلى في مكة 3 سنوات، ومن علمه الصلاة جبريل نزل من السماء وصلى به فعلمه أوقات الصلاة وكيف يصلي. إقام الصلاة لا بد وأن يكون على الوجه الذي صلى عليه رسول الله وأصحابه وأحفادهم وأولادهم وأئمة الإسلام وعلماء المسلمين. والصورة الواضحة إمامنا يصلي بنا نصلي كما يصلي. ثباتهم الصلاة النهارية سرية والليلية جهرية كما تشاهدون، مركع نسبح سبحان ربي العظيم 3 5 7 9 10 مرات، نرفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نسجد كذلك سبحان ربي الأعلى 3 5 7 9 11، ندعو نسأل الله حاجاتنا ما شئنا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، قولوا سبحان ربي العظيم، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم. ولماذا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى؟ لأن لما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فأخذوا يسبحون الله في الركوع سبحان ربي العظيم. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، فمن سجد على الأرض ووضع رأسه على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 5 9 ما شاء الله. والشاهد عندنا في إقام الصلاة لا تقام وتقف تأتدل إلا إذا أديتها كما كان الرسول يؤديها صلى الله عليه وسلم. ومما يعتبر تأدية لها أن تصليها في بيوت الرب التي بنيت لها وفي جماعة المؤمنين، فالذين يصلون في بيوتهم ودكاكينهم ما أقاموا الصلاة، فلا يتخلف عنها إلا ذو حاجة مرض أو خوف فقط حتى يكون أقام الصلاة. والذي ما يخشى فيها ولا ترتعد فرائصه ولا تسيل دموعه مثلنا ما أدى ما أقام على الوجه المطلوب. الذين يقيمون الصلاة أي الصلوات الخمس ويؤتون الزكاة أي ويعطون الزكاة، والزكاة معاشر المستمعين والمستمعات فريضة الله قاعدة الإسلام الخامسة، أليست قاعدة؟ والزكاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاديرها وكمياتها سواء كانت في الأنعام أو كانت في الحبوب أو كانت في الدراهم والدنانير. باختصار نقول من ملك قيمة 70 جرام ذهب أو فضة وجب عليها أن يزكي، من ملك من الدراهم قيمة 70 جرام ذهب وجب عليه أن يزكيها، وعلى هذا يقاس باقي الدراهم والدنانير. الحبوب الأنعام الإبل البقر الغنم هذا كله مبين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعطى تؤدى لمن وصفهم الله في كتابه إنما الصدقات لمن للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف محددة جاء في سورة التوبة. ويقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة. ما هذه الآخرة؟ أين الأولى؟ هذه الأولى. أين الآخرة التي تأتي بعدها؟ أي بالحياة الآخرة بعد الحياة الأولى. نحن الآن في الحياة الأولى وإلا لا؟ هل سبقت حياتنا لحياة أخرى؟ لا، هذه الأولى. بعدما نموت ننتقل إلى أين؟ إلى الحياة الآخرة. والذين هم وهم بالآخرة هم يوقنون، ما قال يؤمنون فقط، يوقنون. الإيمان شيء واليقين شيء أعظم. أنت مؤمن بأن هذا هو الشيخ الفلاني، لكن ما أنت موقن كمن يعرفه وجالسه. فاليقين أعظم من الإيمان، لكن أولا آمن ثم ارتق في إيمانك حتى يصبح كأنما تشاهده، وذلك هو اليقين. كما قال تعالى: لا ترون الجحيم ثم لا ترون عين اليقين. اليقين بالأركان الستة، بالله ملائكته كتبه ورسله اليوم الآخر القدر، لا بد منه. هؤلاء هم الذين يجدون في القرآن الهدى والبشرى. لو قيل لك في القرآن هدى وبشرى، من أصحابها؟ من يفوزون بها؟ من هي لهم؟ تقول: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أكثر من يؤمنون، يوقنون. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، والعياذ بالله تعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالحياة الآخرة، بالحياة الثانية، بيوم القيامة، بالحساب والجزاء في ذلك اليوم، الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، حسناها لهم، فهم يعمهون، لا يعرفون الطريق أبدا. كيف زين الله لأعمالهم؟ حسب سنته. الذين يقبلون على الشر والباطل والفساد تصاب قلوبهم بالعمى والضلال، حينئذ يصبحون يرون القبيح حسنا والحسن قبيحا، يرون أعمالهم وهي الشرك والنفاق والفجور والظلم والاعتداء يرونها حسنة. زينها تعالى حسب سنته. لما أعرضوا عن الله وذكره وكفروا به وبكتابه ورسوله، إذا زين لهم أوساخ الدنيا فانغمسوا فيها، فهم يعيشون على الباطل عميان، ما يعرفون الحق أبدا ولا يطلبونه. ونعوذ بالله أن نكون منهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالدار الآخرة، ماذا يقول تعالى؟ زينا لهم أعمالهم فهم العمهم، أشد من العمى، يأكلون يشربون ينكحون يلبسون بلا وعي ولا بصيرة ولا معرفة ولا كالبهائم. فلهذا هم فجار ظلام فسق، قل ما شئت فيهم، نعوذ بالله منهم. فهيا نحقق إيماننا بالدار الآخرة. آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ولقائه. سوف نلقى الله، والله لسوف نلقاه. تذكرون حادثة كررناها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة والزكية، قطع حديثه ثم قال: آمنت به، آمنت به، آمنت به، آمنت بالله ولقائه. سألوه: بما آمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فأخبرني أن رجلا من بني إسرائيل كان يركب على بقرة، فالبقرة ما تركب، يحرق عليها يسقى عليها. هذا الجاهل يركبها فرفعت رأسها إليها هكذا وقالت ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت. فالرسول تعجب قال البقرة تنطق، قال آمنت به، آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر، وكانا غائبين ما كان في المسجد في غزو من الغزوات أو في عمل من الأعمال الإسلامية. فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر لصدق الرسول ومعرفته بإيمانهم. والشاهد آمنت بالله ولقائه، آمنا بالله ولقائه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب. هذا حكم الله، أولئك البعداء الأشقياء المزين لهم أعمالهم الذين هم يعمهون في حياتهم، هؤلاء لهم سوء العذاب في الدنيا. وفسر سوء العذاب بالسبي والقتل، وقد تباهم رسول الله وقتلهم في بدر. سوء العذاب أين هذا؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ لهم سوء العذاب في الدنيا وهم في الآخرة هم الأخسرون. إذن لهم سوء العذاب في الدنيا كيف يكون؟ السبي والقتل، فأكثرهم سبي في غزوة بدر وقتل فيها. ويبقى اللفظ أيضا هكذا، المشركون الملاحدة والعياذ بالله تعالى يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم، أن يقتلوهم ويسبوهم حتى يؤمنوا ويسلموا. ليسوا كأهل الكتاب، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أخسر من غيرهم. من هؤلاء الأخسرون؟ الذين ماذا؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، وزين الشيطان لهم أعمال الباطل حسب سنة الله تعالى فهم في الضلال يعمهون. هؤلاء لهم سوء العذاب في الدنيا وهو القتل والسبي، وهم في الآخرة هم الأشد خسرانا والأكثر خسرانا من غيرهم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب المبين. قوله تعالى طاسين، لقد سبق أن ذكرنا أن السلف الصالح كانوا يقولون في مثل هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بذلك، ونحن نقول هذا. وهذه أسلم من الخطأ وأبعد من الخطأ. وذكرنا أن هناك فائدة قد تقتنص وتؤخذ من الإشارة بتلك أو بذلك، وهي أن القرآن المعجز الذي تحدى به منزله، تحدى به عز وجل الإنس والجن، قد تألف وتركب من مثل هذه الحروف العربية، فألفوا أيها العرب مثله صورة أكثر ما استطاعوا. قد تألف هذا الكتاب من مثل هذه الحروف العربية، فألفوا أيها العرب المشركون مثله صورة أكثر، فإن عجزتم فآمنوا أنه كلام الله ووحيه، واعملوا بما فيه وادعوا إليه. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب، أي المؤلفة من مثل هذه الحروف، آيات القرآن وكتاب مبين، أي مبين لكل ما يحتاج إليه لكل ما يحتاج إلى بيانه من الحق والشرع في كل شؤون الحياة، أي مبين، أي القرآن لكل ما يحتاج إليه في بيانه من الحق والشرع في كل شؤون الحياة. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، أي هادي، أي القرآن هادي إلى الصراط المستقيم الذي يفضي بثالثه إلى السعادة والكمال في الدارين الأولى والآخرة. وبشرى أي بشارة عظمى، لمن؟ للمؤمنين، أي بالله وبلقائه وبالرسول وبما جاء به، الذين يقيمون الصلاة بأدائها في أوقاتها في بيوت الله تعالى مستوفاة الشروط والأركان والواجبات والسنن والآداب، ويؤتون الزكاة عند وجوبها عليهم، وهم بالآخرة أي بالدار الآخرة هم يوقنون بوجودها والمصير إليها وبما فيها من حساب وجزاء أو نعيم وسخاء. وقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي بالبعث والجزاء، زينا لهم أعمالهم، أي حببناها إليهم حتى يأتوها، وهي أعمال شر وفساد، وذلك حسب سنتنا في من أنكر البعث وأصبح لا يرهب حسابا ولا يخاف عقابا، إن غمس في الرذائل والشهوات وأصبح لا يرعوي عن قبيح، فهم لذلك يعمهون في سلوكهم، يتخبطون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وقوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي في الدنيا بالأسر والقتل، وهم في الآخرة هم الأكثر خطرانا من سائر أهل النار، أي أشد عذابا. كيف أنتم الآيات؟ إن شاء الله فهمتم. والآن مع هداية الآيات، لكل آية هداية، والقرآن فيه كم؟ 6,240 آية، كل آية تحمل هداية، إذ كل آية تدل على وجود الله منزلا وعلى نبوة من نزلت، أي محمد رسول الله، كل آية. قال من هداية الآيات أولا بيان إعجاز القرآن، إذ آيات مؤلفة من مثل قافين وحاميم، وعجز العرب عن تأليف مثله، وعجز العرب عن تأليف مثل القرآن. إذن القرآن فيه بيان وإعجاز. ثانيا بيان كون القرآن هدى وبشرى للمؤمنين الملتزمين بمتطلبات الإيمان وما يطلبه الإيمان من صاحبه من الصلاة وغيرها. ثالثا إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ حالا من الكلاب والخنازير. الذي يكذب بالبعث الآخر يقول ما في حياة إلا هذه، والله لا شر من الكلاب والخنازير. رابعا وجوب قتال الملاحدة وأخذهم أسرا وقتلا حتى يؤمنوا بالله ولقائه، لأنهم خطر على أنفسهم وعلى البشرية جمعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.